بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة السادسة: من فاتته صلاة الجنازة. Katika masail ambayo ni muhimu inaofungamana na salatu aljanaza ni masala haya ya mtu ambaye atakuja kwa ajili ya kumsalia maiti. Akifika watu washamaliza kumsalia maiti, nini hukumu yake? Man fatathu salatu ala almayiti ma'a aljamaa, yoyote ambaye ataikosa sala ya kumswalia maiti pamoja na jamaa. Fal afdalu an yusalli alaiha qabla dafniha, basi ni bora amswalie yule maiti kabla hajazikwa. فإن لم يكن صلى عليها بعد دفنها فإن لم يمكن سوف إن لم يكن سوى سوى سوى فإن لم يمكن صلى عليها بعد دفنها. إكيو هيكو إزكان كمصلي لميتي قبل يكوزيكو باسي atamsalia baada ya kuzikwa, yani juu ya kaburi lake. Waqad su'ila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah: man fatathu as-salatu 'ala al-mayyit fi al-masjid sawa'un kana fardan aw jama'atan, hal yajuzu lahum as-salah 'ala al-mayyit fi al-maqbarati qabla ad-dafn aw 'ala al-qabr ba'da ad-dafn? Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aliulizwa suala la mtu ambaye swala ya maiti itakuwa ameikosa, imempita msikitini, iwe yuko mmoja peke yake au yuko pamoja na wenzake. Hal yajuzu lahum as-salatu 'ala al-mayyit fi al-maqbarati qabla ad-dafn, je, yajuzu kwa wao kumsalia yule maiti makaburini kabla ya kumzika, au ala alqabri baada ad-dafni, au juu ya kaburi lake baada ya kumzika? Faajaba rahimahullah: al-aula an yusallu alayhi qabla ad-dafni, aula ni wamsalia yule maiti kabla ya kumzika. لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب. سبب إكيوا يوزكانا كصليا جنازة لكيوا لكم بلياو هين دي واجب، لكن لو جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر. كيني وكيجا وكمكوتا تياري أشازيك وباسي وتمصليا أكيوا كبوريني، bimaana lile kaburi wataliweka mbele yao kama maiti yanavyowekwa mbele na kusaliwa, kisha watamsalia kama anavyosaliwa maiti kawaida. Li'annahu thabata 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu salla 'ala al-qabr, yani salat al-janaza, imethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisalia maiti baada ya kuzikwa juu ya kaburi lake. Na hapa ningependa tanabaisha jambo muhimu. Sijazungumzia masala ya kuwa je, yajuzu kumswalia maiti makaburini ambaye hajazikwa au la. Hayo masala insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi taala, yana umuhimu insha Allah taala tutakuja kuyagusia, ingawa kuna ikhtilaf baina alulama fi hadhihi almasala. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi au ulama المملكة يرون جواز ذلك wanaovioni wa mamlaka, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, waona kuwa yajuzu as-salatu ala al-mayyiti faqat fi al-maqbara qiyasan ala salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala al-mar'ati as-sawda allati kanat taqum al-masjid ala qabriha. Sema ikiwa imejuzu kuswalia salati al-mayyiti juu ya kaburi lake, basi yajuzu kumswalia maiti hata ikiwa ni makaburini. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك لثبوت حديث عنده في عدم جواز ذلك، وإن شاء الله تعالى تزومزيها مسألة فيما بعد إن شاء الله. وقال العلامة ابن باز رحمه الله حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة، حكم يا كسلية جنازة بعد يكزيكم yule maiti ni sunna, lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla alayha ba'da ad-dafni, kwa sababu imethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliswalia maiti baada ya kuzikwa, swalia maiti baada ya kuzikwa. Hatta alladhi salla alayha la mani'a an yu'id as-salata alayha ma'a al-musallin ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثا مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها. حتى يولي أنباي تياري أشم صلي لميتي الشيخ ابن باز سيما هين تتيزو أم صليتين يولي ميتي طموجا نوالي أنباو ومكوسكم صليا يولي ميتي كويز أويزا كورجلياتين مرابيلي akiona tena watu wamswalia mara ya tatu arejelea tena mara ya tatu, akiona wengine wamekosa pia kumswalia siku ya pili wamekuja sema walikuwa hawako wakaja kumswalia, yeye pia fanya nini? Mswalia pamoja na wao, haina tatizo. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ذكر من تشرع الصلاة عليه السادس من دفن قبل أن يصلى عليه. Katika wale ambao yajuzu kuwasalia, katika wale ambao yajuzu kuwasalia, Sheikh Al-Albani akataja yule ambaye amezikwa kabla ya kusaliwa, au salla alayhi ba'dhum duna ba'd, au baadhi wamemswalia na wengine hawajamswalia, fayusalluna alayhi fi qabrihi, katika hali kama hii watamswalia kwenye kaburi lake. على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. إيوه لكن يلي إمام أنا وصليشا كتك كم صليه لميتي أويني كتك والي أمباو هوا كويدريكي لصالة يكم صليه لميتي. بمعنى إكي ومتو شصليه لميتي مسكتيني هاوزي كوجتو akaja akamswalia yeye tena yule maiti pale kaburini, kwa sababu ashamswalia. Lakini ikitokea kuwa kuna baadhi ya watu ambao hawajamswalia yule maiti, wakaenda kumswalia yule maiti kwenye kaburi lake, basi huyu ambaye ashamswalia yule maiti aruhusiwa kuwa maamuma wa yule ambaye hajaswalia yule maiti ili kumswalia juu ya kaburi lake. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فماتت بليل. يقول منامك لقوة كسفيش مسكيتي أكافى أسيكو مصحابة وكمزيكا يعني waweza kutizama kuwa ni mtu yasafisha msikiti ukadhania katika dhahiri yake kuwa ni mtu wa kawaida. Mama sahaba kaona ni mtu wa kawaida, wakamzika, wakamswalia, wakamzika bila ya kumjulisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallam afala adhantumuni, mngenijulisha nikamswalia. Kisha baada ya hapo akamwambia wamwelekeze katika kaburi lake. قال الراوي فصففنا خلفه فكبر عليها أربعا أو كما قال تكويك صاف نماك نهاوى ليويك صاف نماك لوالي أمو متوم صلى الله عليه وسلم ألي ووليزا كوسول منامك بمعنى وان دي ولم صليا لكن كتك الصورة يبيلي أبا لي وصليش النان ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa bado hajamswalia yule maiti. Masala mafhuma. Tayeb. المسألة السابعة من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة حكم يولي أنباي أميبيتون بعض تكبيرات ز جنازة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك سنة kwa yule ambaye amepitwa na baadhi ya takbirat za kuswalia jeneza awe atakidhi zile takbirat li umumi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha uqimat as-salah famshu ilayha wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adraktum fasallu wama fatakum faqdu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo ni am sema inaposimamishwa sala, tembeeni, msikimbie, tembeeni, kwa sababu mtu kukimbia kwa ajili ya kudiriki ile sala akifika ile hali ambayo atakuwa nayo ni kinyume na khushur ambayo imeamrishwa katika sala. Yani tasawwur, mtu amekimbia mpaka kadiriki jamaa, lakini akifika atokwa na jasho ahema katika swala yake, kweli kutakuwa na khushuu hapo? Kwa hivyo mtume sana usifamshu, famshu ilayha wa alaykum as-sakina wal waqar, mkiwa na utulivu kabisa. Ama adraktum fasallu, kile mtakachokidiriki salini. Wama fatakum faqdu, na kile ambacho kimewapita mtakidhi. Qala wa sifatul qada أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخره. نمنا يكوكيذي تكبيرات ز صلاة الميت نكوكيلي ألي تكدريكي أكيساب ليمانزو وصلاك. بمعنى كنفانو أممدريكي إمام كتك تكبيرا يتاتو إلي يتاتو يا إمام كوكي تكوني أنغابي ya kwanza. Kwa hivyo atasoma suratul Fatiha wa hakadha. Qala liqawlihi sallallahu alayhi wasallam fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu, kile mlichokidiriki swalini na kile kilichowapita mtatimiza. Fa idha adraka al-imamu fi at-takbirati ath-thalitha kabbara wa qara al-Fatiha, akimdiriki imam katika takbira ya tatu ataleta takbira kisha asome suratul Fatiha. Wa idha kabbara al-imam ar-rabi'a kabbara ba'dahu wa salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na imam akileta takbira ya nne kwake itakuwa ni ngapi? Ya pili. Kwa hivyo atamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha sallama al-imam kabbara al-ma'mum المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابع ويسلم. اكيتوا سلام الى امام مأمومه تلت تكبيره ثلاثه اموومبه وكفوبي يله ميت كيشا تلت تكبيره اربعه اتوي سلام. مفهوم؟ نعم. طيب. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء كوليزو ونوفيوني واللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة وفاته ثلاث تكبيرات وماذا يفعل؟ نين حكم يولي أليمدريك إمام تكبيرة موجة كتك صلاة جنازة tatu zimempita akaipata ya mwisho afanye nini? Faajabu yukmilu salata aljanaza fayukabbiru thalath takbirat qadaan qabla raf'i aljanaza. atakamilisha swala yake ya jeneza kwa kupiga zile takbira tatu zilizobakia kiwa iwazikidhi kabla ya kunyanyuliwa jeneza. Limafatahu thumma yusallim, yani kile kilichompita kisha atatoa salamu. Wayaatabiru ma adrakahu ma'al imam awwalu salatin, na zingatie kile alichokipata mwanzo pamoja na imam ndio mwanzo wa sala yake. Wayakfihi aqallu alwajib ba'da at-takbirati ath-thaniya wa ath-thalitha, uchache kabisa katika wajibu baada yani ya kutolewa salamu na imam yamtosheleza. Kivipi? Kwa mfano ameleta takbira Allahu Akbar na imamu yuko takbira ngapi? Ya nne. Hapo atasoma suratul Fatiha mwanzo mpaka mwisho. Imam akitoa salamu yeye ataleta takbira ngapi? Ya pili. Lakini katika takbira ya pili mtu yafanya nini? Amswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa ataleta kichache kabisa kinachomtosheleza, Allahumma salli ala Muhammad. بس عند فتوى اللجنة الدائمة. ويقول بعد الثالثة اللهم اغفر له ويسلم بعد الرابع كيش تطوى السلام بعد تكبير يعني إما إليه كسور وسباب أكيفان يكميل بلا شاك جنازة هاي تمسو بريه ولا واتو وجوه كما كنا متو كنيوم بينجين جنازة تاني نوري ويندو ليه سسانيه afanye kile ambacho ni aqallul wajib. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir lahu, yatosheleza kuwa ametimiza swala yake. Walil allamatul Uthaymeen ibn Uthaymeen tafsilan akhar qala rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen tafsili yake tofauti kabisa, kisha tutajua mwisho kwa nini kuna tofauti hapa. قال إذا لحق الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فليدعو بدعاء صلاة الجنازة. أكيمباتا إمام كتك تكبيرة تات كتك صلاة جنازة بس موجة كموجة أنزل نقوم بدعاء كموم بيناني يلي ميت لأنه وافق الإمام في هذا الموضع فيتابعه فيه. Kwa sababu ameafikiana na imam katika sehemu ya kumuombea maiti, na yeye pia amuombe maiti. Walianna ahamma al-maqsud fi salati al-janaza ad-du'a lil-mayyit, kwa sababu pia makusudio muhimu kabisa katika swala ya jeneza ni kumuombea maiti. Fayad'u lil-mayyit, kwa hivyo atamuombea yule maiti. Fa idha kabbara al-imam ar-rabi'a وهي تكون له ثانيه, امام كليته تكبيره يا 4 كواكي تكون يا 2. فان بقي الميت بين يديه لم يحمل فانه يقضي ما فاته بتكبيره ودعائه. ikiwa ile maiti bado yuko pale hajanyanyuliwa basi atalipa kile kilichompita katika takbira na dua. fayukabbiru wa yaqra al-fatiha, sasa katika kukidhi ndio ataleta takbira asome fatiha. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, كيشا تلت تكبيرا مصلي متوم صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويسلم, كيشا تلت تكبيرا أتوي سلام ميونا بزوري. طيب وإن خاف أن تحمل قبل تكبيره أو قبل تكبيره ذلك فإن أهل العلم يقولون يخير بين أن يسلم مع الإمام au yutabia takbir wa yusallim. Asema ikiwa atachelea kuwa lile jeneza litanyanyuliwa kabla yeye kumaliza takbira zake, basi wanaovioni wasema ana khiari, aweza kuacha kuzilipa na kuzikidhi zile takbira katoa salamu pamoja na imam, ama aweza kuleta takbira peke yake, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaykum warahmatullahi, assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kisha akasema Sheikh Al-Uthaymeen wa lam ajid fi dhalika dalilan ma'thuran 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sijaona dalili katika hili jambo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, walakin hadha kalamu ahli al-ilm, lakini haya ni maneno ya wanaovyoni. Kwa hivyo sababu ya kuwa hizi sigha zina khilaf baina wanaovyoni ni kuwa hili swala halina nini, halina dalili, bali ni ijtihad ya wanaovyoni. Wallahu ta'ala a'lam wa ana aqulu kadhalika wallahu a'lam bil rajih min hadhihi as-siyagh. Almuhim, ijtihadat za wanaovyoni, yule ambaye aona ingawa ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ni sahali, na ndio ya lajna daima kuwa mtu anze suratul Fatiha kisha salata ala nabi الدعاء للميت ثم يكبر ويسلم، هي أقل الواجب يكفي وشاجة كبسة واجب يتشليز كما لبتاجة علماء اللجنة الدائمة كوابيزة كسيم اللهم صل على محمد كتشليز كشكلت تكبيرا كسيم اللهم اغفر له كشكلت تكبيرا كشكتوا سلام. والله أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.